اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا. ثالث من أحكام المجلس الثالث والتمييز وهو الاقلاع. الإقلاب لغة كل حاجة قلنا لغة معناها أجيب معنى الكلمة ماشي نعم أيش لغة؟ لا الإقلاب لغة يعني لغة يعني تفتح كتب المعاجم واللغة تجد هذا المعنى وقلنا أن دائما هناك ارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي ولو من وجه من الوجوه. طيب لغة تحويل الشيء عن وجهه بص ايه خلاص حد مش فاهم ايه هنا ما شفتيش المره دي مش ايه دي وجهها بص قلب هو ده الاقلاب تحويل الشيء عن وجهه تمام استطيع كده. طيب اصطلاحا هو المراد جعل حرف مكان اخر مع بقاء الغنه

هامبول. بس كما قد بعض الشيخ وانا كنت احب اضرب المثال ده، ولكن في بعض الناس بيسيب لك مش بيسيب لك يعني مش مش فرجه، بيسيب لك قرب، فيقول لك يقول لك هامبول. ده غلط. انا سمعتها في بعض المشايخ وكانت حقيقه تعبير لائق، ولكن كان تعبير دقيق. قال لك فرجه ما تعديش الا ورقه الحرير، ورقه البفر، يعني ما تعديش الكلمتين. أمبول حاجة دقيقة جدا، لكن أمبولك ده مش إخفاء، ده مش مش إخلال، ده إخفاء. يعني إخفاء حقيقي عامل زي إخفاء حقيقي، لا الإخفاء الإخلال فرجة يسيرة جدا. أمبول لا تغطى بقى خلاص، لكن دايما بتفرق في السماء. أمبولك بص لما أجي أطبخ وأنا بعد الإخفاء تحس الصوت كتم، فأنت بتعرفها فعلا، بتعرف المطبق من الذي ترك فرجة في السمع. أما النظر فأعني حاجة لا تكتب خلاص، لكن نعم ده موضوع كبير خالص، يعني موضوع مش هتكلم فيه دلوقتي، موضوع متوسع. أنا شرحت في مسجد تاني تفصيلا، يعني أنا أميل إلى القول بالفرجة، كنت قرأت كده وقرأت كده، لكن المشايخ اللي بتقول بالإطباق على رسول الشيخ عبد الحكيم الله يحفظه طبعا مشايخ كبار، فهنقول الرأيين، ولكن احنا عشان المبتدئين خلينا في المشهور. المشهور هو ترك الفرجة خلاص. أمبول عليم بذات، يبقى اللسان ما بيتحطش في مخرج النون خلاص. النون ايه؟ ذهبت، مفيش نون اصلا، احنا قلبناها ميم وقفناها. ميم مخرجها فين؟ في الشفتين خلاص، فالموضوع ملوش دخل بالنون اصبح تمام. طيب يبقى دي من كلمه، ودي من كلمتين، ودي مع التنوين. طيب تعالى مش فاهم حاجه غير كده. تعالى مش مفهوم كده خالص، نعدل اللي بعدين. سابوا كل حاجة ليها سبب. احنا أقرنا من أجل التماثل مع النون والتقارب مع بقية الحروف خلاص، وأقرنا من أجل التباعد، وجينا ونيجي بالفاء. طيب الإخلال ليه سببه؟ الإخلال ليه سببه مش حسن؟ ليه ما أظهرش؟ قالوا لأنه هناك ثقل في النطق عند الاتيان بالنون من مخرجها ثم اطباق الشفتين من اجل الباء، وانبئ تقيلا. اخراج النون من مخرجها ثم اطباق الشفتين من اجل الباء تقيل في النطق، وانبئهم تقيلا شويه. وفي نفس الطبيب بقى عندنا ايه؟ ادغام. قال لك الادغام ما ينفعش، لان احنا قلنا ان مسوغات الادغام اما ايش؟ مش حاضر معانا؟ اسمه مين؟ شيخ محمد. قلنا مصورات الإضغام، حد من حضراتكم أكيد كان معايا واحد أعلم. مصورات الإضغام إما تماثل وإما مستقيم. تقارب، إما تقارب وإما تجانس. خلاص؟ طيب. الباء والميم النون قلنا أول حاجة، ما ينفعش نظهر من أجل الثقل في النطق، عسر الإتيان بالنون المخرجة ثم إطباق الشفتين. ده بالنسبة للإضغام. في إيه؟ خلاص؟ طيب. ليه مش ادغام؟ قال لك لانه لا يوجد اي مجانسه او مشاكله في، يعني ما فيش اي وجه تناسب بين النون والباء، عشان نقول ابي ما فيش اي وجه تناسب. وحتى نطقا ذهبت، يعني ذهب يعني هيكل الكلمه وقع ابي لا خلاص. فقال لك ما فيش اي مشاكله بين النون والباء حتى يتم اي تقارب، حتى يتم الايه؟ الإضغام. قال لك فتوصلوا بها بقلبها مين. طب ليه اختاروا المين؟ ليه ما قلبهاش لام؟ ليه ما قلبهاش دال؟ نعم طيب احنا عندنا الميم اهي، تجانس بينه وبين الباء، لكن ما فيش اي خلل المخرج. ما احنا قلنا التجانس ممكن الاثنين يكونوا من مخرج واحد، ولكن ما بينهمش اي تقارب ما بينهمش بقى تفاوت في الصفات، فنون ولا بقى تلميم، فنون ولا بقى كده، ما فيهمش أي تجانس أو تلاطف في الصفات عشان يتم إضغامهم. طيب اختاروا منين؟ ليه يا أستاذ عبد الله اختاروا منين؟ ليه ما اختاروش الكلام ده؟ ليه ما اختاروش واخد أخت دي في حاجة وأخت دي في حاجة؟ اتفضل. آخت النون في الإيه؟ غنة، حرفها الغنة، النون والإيه؟ فأختها صفة مفيش غير الأختين دول في الصفة دي، خلاص؟ فأخت دي في إيه؟ الغنة، أل هي إيه؟ في الصفة، أخت دي في إيه؟ المخرج، أب أم من الشفتي، خلاص؟ الشفتين الواو وباء ميم. الشفتين بيخرج منها ايه؟ الواو والباء والميم. الباء والميم مع طبق في الشفتين والواو معفوجة في الشفتين. خلاص؟ يبقى الميم جنسة النون في الصفر وجنسة الباء في المخرج. ففي مناسبة. خلاص؟ اختاروا الميم. طيب قلنا ان كل الكلام ده حد يعني نرجع للذاكرة شوية. كل الكلام ده تعليل لإيه؟ نعم مش فاهم. تعليل لإيه؟ تعليل الرواية. انت مش عارف الكلام ده وقال لك واحد سألك ليه هكذا جاءت الرواية أن الميم تقلب عند قبل الباء، لكن كل العلماء بيقولوا ده تعليل للحكم، ولكن الأصل في المسألة هكذا تلقينا القرآن، والقرآن القرآن لا يتعلم إلا بالمشافاة، فالتلقي جد. ولذلك أحد تاني يقول فينا الزمان أنا قابلت واحد المشايخ يعني من المتقنين للعشرة، مش حافظ منهم، لا حافظ للشطبية ولا بره ولا طيبة ولا أي حاجة. ده أقدر أجيب عليه في زماننا، أقدر أجيب عليه لو اختلط عليه أمور، لكن هو ضابط خلاص مش عارفين المتن، إنما يحفظ لإيه؟ من أجل تسهيل المعلومات، لكن واحد ضابط خلاص. فممكن تلاقي ناس من المتقنين في الأداء وما يعرفش دي إيه ودي ليه؟ لأن العلم ده إنما يتلقى بالمشافة، هو قاعد سامع كويس وأدى كويس من غير ما يعرف دي ودي، خلاص ما قدرش يقول حاجة. فالأصل في إن كل ما تميم وفاق الرواية، لكن كل دي أحكام تعليلية عشان أقول لك مثلا. يبقى السبب عسره ما نقدرش نقول بالإبهار. ليه الإبهار لا؟ عسره بالإتيان بالنون من مخرجها ثم اطباق الشفتين من اجل الباب. طيب الادغام عدم وجود اي يعني مشاكله أو تلاطف بين الباء والنون يحسن أو يسوغ الإدغام. طبعا ده من حيث الصفات، خلاص؟ فاختاروا الإقلاب واختاروا الميم دون سائر الحروف من أجل مؤاخاتها للنون في الغنة والباء في المخرج. كمان مفهوم؟ حاجة صعبة شو سامي؟ أنا يعني أنا ما هو في كلام المقدر. عسر عسر الاتيان بالنون المخرج في منطقة الشفتين من أجل الباء صعب الإضغام. وعايز أصغر لك يعني إيه كتب الإضغام في الأول شيء عالم قال قال بعدم الإضغام لعسر خلاص كده هنا وعدم الإضغام لعدم خلاص كده كلام زود لسه ما خدناش عدم وعدم خدنا قبل كده إضغام بس المهم خدت قبل الحكم الإضغام والإضغام عايزين نمشي عليهم. يقول لك طب ليه يا شيخ ما ينفعش نظهر لان احنا خدنا الاظهار قلنا ما ينفعش اظهار عسر الاتيان بالنون وبعد كده تروح شفتين من اجل الله الحكم الثاني خدناه ايه؟ الادغام. طب ليه ما ينفعش نظهرها؟ عشان ما فيش اي وجه من الملطفه من حد الصفات بين النون والباء فيجي حكم تالت اللي هو مرة لا فهمت؟ يعني انا ليه ذكرت الادغام وذكرت الادغام؟ عشان مرة عندي الادغام والادغام فليه ما ندخلش الباء مع الادغام او ما ندخلهاش مع الادغام؟ الإضغام ما ينفعش كده والإضغام ما ينفعش كده فتقول حكم جديد فتقص لما نطق بها نطقا جديدا ونطق بها مين بعد كده خلاص؟ اتفضل. اختاروا الإقلاب واختاروا الميم فاختاروا الإقلاب واختاروا الميم طبعا خط أحسن من كده بس خلاص واختاروا الميم من سائر الحروف من اجل من اجل مؤقتها للنون في الغنة وللباء في المخرج خلاص فهذا يشبه ما يعني ثاني في النص الثاني في الغنة غلط يعني طيب بعض اهل العلم بس ده مش هنقدر دلوقتي خالص او هتكلم في كلام سريع الشرح بعد كده لان احنا برضه قلنا انتوا سنه اولى فلازم الامور تبقى مفصله تماما خلاص بعض اهل العلم سمي الاحلام اخفاء شفويا لفظيا كان في كتاب بعض الكتب يقول لك واما الاخفاء الشفوي اللفظ خلاص احنا عندنا مش كل الناس من زمن الكلام ده هشرحه تاني لكن عشان ابقى قفلت الدرس اخفاء شفوي لفظ يعني ايه اخفاء شفوي لفظ؟ احنا عندنا في احكام الميم السكينه كتير عارفين احكام الميم السكينه صح؟ خلاص؟ عندنا في احكام الميم السكينه فالاول الاخفاء عند الباء وسميه الشفويه للقرائي يبقى الميم خلاص اعطيها الميم الميم الساكنه اذا جاء بعدها باء كانت حكمها ايه؟ الاخفاء الشفوي الفرشه بنعمل ايه؟ بالظاهر خلاص؟ طيب هات كده انبوبه خلاص هنعمل فيها ايه يا اسلام؟ هنعمل فيها ايه؟ هتبقى في الاخر في النطق هتبقى كده انا عايز انا بس لان الكتاب مش طيب بص في الاخر دي هتبقى عامله ايه؟ خلاص؟ لذلك الإمام ابن الجزري أورد المثال عشان إيه ده برضه الإمام ابن الجزري. ومن يعتصم بالله. مفيش حاجة اسمها الجزري ولا الإمام الجزري. خلاص؟ قال الإمام ابن الجزري: فلا فرق حينئذ، بص بقى كلام من ده. فلا فرق حينئذ بين أنبورك ويعتصم بالله. الاثنين في النطق واحد. طب تقدر تقول لي عن ايه خلاف بين دي ودي؟ أنبولك ويعتصم بالله؟ بص أنبولك الأصلها كده. اللي هيقول الفرق ده يبقى فعلا ما شاء الله. الفاسد حرف الفاعل يعني لا نقولش من حيث تصريف الأنبوري دي أصل مين بك لكن يعتصم بالله أصل مين مين كلام جميل بس عايز تقريب تاني فضل خلاص يبقى قال الإمام الجزري كلمة مهمة جدا لازم تكتبها قال الإمام الجزري فلا فرق حينئذ في الإخفاء فلا فرق حينئذ بين أنبوري وبين ومن يعتصم بالله مفيش فرق بين دي وبين دي في النطق خلاص لكن الفرق الأصلي بينهم ايه في النطق الإمام الجزري قال مفيش فرق أنبوري يعتصم بالله الفرق ايه في الحلق لا إن دي مرسومة في المصحف مين لكن دي مرسومة نون فدي مين منقلبة عن نون لكن دي في الأصل رسمها مين خلاص فاللي قالوا ده إخفاء شفوي الإخفاء الشفوي بتاع الميم سموه إخفاء شفوي حقيقي يعني إيه الميم حقيقة في الرسم حقيقة في الرسم ده إخفاء شفوي لفظي عشان الميم مش ملهاش أصل ملهاش بقى بنون الصغيرة ملهاش وجود في الرسم إنما لها وجود في الإيه؟ في اللفظ فسموا الإقلاب إخفاء شفوي لفظي والإخفاء الشفوي بتاع الميم إخفاء شفوي حقيقي فهمت كلمة لفظ وحقيقي جاية منين؟ هذه الميم حقيقة في الرسم أما هذه الميم فلا وجود لها في الرسم إنما الوجود لها في الإيه؟ في اللفظ في الإقلاب إنما الوجود لها في الإيه؟ في اللفظ فهمتوا بقى اللي سماه اللي سمى الإقلاب إخفاء شفوي لفظي سماه إخفاء شفوي لفظي ليه؟ النهاية في النهاية الاثنين نفس النطق ولكن الخلاف أن هذه الميم أصلها في المصحف ميم ودي ملهاش أصل ملهاش وجود في المصحف في الرسم إنما الوجود لها في الإيه؟ في حد مش فاهم حاجة يا إخوانا؟ أنا شايف إن دي يعني لو فهمت يبقى الدرس خلص يحطوا ميم لكن الميم دي مش من أصل الرسم أصل الرسم مكتوب ده مكنون فهمت إن النقطة دي رجعتين؟ يبقى لما يجي حضرتك بقى أي حد يقول لك إيه هو الإخفاء الشفوي اللفظي؟ تقول له إيه؟ الإقلاب الإخفاء الشفوي الحقيقي إخفاء الميم خلاص؟ فهمنا ده حقيقي ليه؟ وده لفظي حقيقي موجود في الرسم حقيقة شايفه لكن الثاني لا وجود له في الرسم انما وجود له في الايه؟ بس انتهى بس ما حدش فاهم حاجه. قال الامام الجزري فلا فرق حينئذ في النطق بين ومن يعتصم بالله وبين انبوري. فاهم يا ابني؟ انا شايف فاهم. فاهم. هل ممكن في المصحف تفتكر مثلا انبوري بالمين؟ لا مش موجود ممكن المساحة بس تتكتب في المكتبة كاتبينها لكن موجود مين؟ ما حدش بيقول لي مدلول السؤال المين دي أصلا عشان يدلك على حكم الإقلاب لكن هي أصلا مش موجودة مين مش موجودة مين؟ خلاص؟ كلامنا أخوانا والله العظيم سهل بس لو تذاكر واحدة واحدة لو قعدنا نحط درس على درس هنتوه خلاص؟ حد مش فاهم حاجة؟ الحروف من أجل إيه يا شيخ نفس من أجل إيه؟ من أجل مؤاخاتها للنون في الغنة ومن باء في المخرج مؤاخاتها النون أخت الباء في المخرج الميم أخت الباء في المخرج وأخت النون فين؟ في الصفر حد يشاور أي حاجة؟ لا ولا الاثنين بيجوا بعد الغنة تمام آخر ماشي تمام ماشي الكلام طيب قال الناظم من الناس مش حاجة تانية على السبورة قال الناظم رحمه الله تعالى شو من هلا الناس لكل حكم الناس لكل حكم على الأبيات والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء خلاص والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء حد مش فاهم حاجة من جدة يبقى نطلع نطلع كده شو عليهم أنت على مصطفى أنبوري أنبوري حليم من ذات حليم من ذات فاهم فاهم حليم من ذات عليم بذات. عليم بذات. لا عليم بذات كده اطبقت شكلين عزيم فرجة ولو يصير. ها؟ فيقول فينا شفنا أنبوري أنبوري لما حضرتك قلت أنبوري عملتها إيه؟ وضحت الميم أظهرت الميم إحنا عايزين ميم مختلف أنبوري حضرتك قلت أنبوري أنبوري عايزين بقى تسيب فرجة صغيرة وتجيب إخاء غنة الغنة دي مختلفة قد إيه؟ حركتين والحركة مالها اختار الحركة إيه؟ قبض الإصبع أو بصر يبقى أنبوري أنبوري لا انت حضرتك مشكلة انك تظهر منه وترجع في خاتك أنبوري بس اقفل شوية كمان أنبوري تمام قول لنا يعتصم بالله ومن يعتصم بالله أنا مش ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله لا يعتصم بالله يعتصم بالله ومن يعتصم بالله نعم شيخ ومن يعتصم بالله قول لنفسك مثل أنبوري أنبوري طيب في حاجة الدرس ده أنا أقول كي يصرف الدرس طيب دروس القصيرة زي دي إحنا بنسعى مرة بس دروس القصيرة زي دي نحاول نحط معاها معلومة كمان عشان خاطر يبقى فيه استفادة. لما نيجي ننطق أن يعبدوا هننطقها ازاي يا شيخ؟ اخوانا اللي أنا هقوله ده مش إلزام، لكن اللي أنا هقوله ده مهم معلومة مهمة جدا. لما نيجي نقول أن يعبدوا يا شيخ هنقولها ازاي؟ ثانية واحدة خلاص أنا هفتح بس اخوانا يبقى الدروس القصيرة تاخد معاها معلومات نعم طيب قاعدة انتقاء الساكنين طبعا نقول برضو الكلام ده تمهيدي ما يعرفش عنه حاجة لكن انا بتكلم في الاخوانات كلها بتاع ثانوي مش عيب يا اخوانا ان الواحد يطلع السلم واحدة واحدة ان مش لاقي نفسه في سنة أولى يروح تمهيد الشيخ أحمد الغيم جزاه الله خير يعني بيشرح شرح اللي هو ايه يعني زي ما بنقول بينشف المسألة خلاص. يعني المراد بس اللي مش لاقي نفسه سنة أولى ومش فاهم مش عيب إنه يروح تمهيد. خلاص؟ قاعدة انتقاء السكينة. فسرنا إن العرب لا تنطق بساكنين أبداً على التوالي. خلاص؟ انتقاء السكينين لا يغتفر إلا في الوقف بس نستعين يا ساكنة بعدها نون متحركة سكنت من أجل الوقف. دي الصورة الوحيدة اللي يغتفر فيها انتقاء السكينين لكن في الوصف وانت ماشي كده ما ينفعش انتقاء السكينين هنقول يا شيخ احمد ان اعبدوا ان اعبدوا النون دي مالها في التقييم سكون اصلي تمام خلاص طيب فاعبدوا اللي هي الهمزه كلها في الهمزه واعبدوا يبقى الهمزه دي هي السكينة ها؟ لا الهمزه دي وصف ولا خطا وصف تمام طيب الوصف دي يسمونها وصف ايه؟ لو ما قبلها اتصل بما بعدها لسقط طب هقول لكم الوقت اول حاجه همزه الوصف تثبت عند الابتداء اعبد طبعا هنتكلم بقى في احوالها انها تضم اذا ضم الثالث وتكسر اذا كسر او فتح الثاني ده كلام ده مش واضح كان ده عايزين نتكلم في القاعده دي في القاعده بتخص منين مش همزه الوصل خلاص همزه الوصل دي لو انا ابتدات بها اعبد تتدخل عليها واو كده يا استاذ عظيم حد بيقول واعبدوا واعبدوا خلاص يبقى في النطق بص واعبد صح ده اللي انا بقى بنطقه صح ولا لا؟ في وجود الهمزه دي؟ اذا هذه الهمزه سميت همزه وصل؟ طيب هقول لك حاجه. واعبدوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خلاص؟ عايز اشيل الواو دي. عايز ابدا بالكلمه. ينفع ابدا بساكن؟ مش بمزاجي. ده لو وقفت على دماغي مش ينفع ابدا بساكن. خلاص؟ العرب لا تبدا بساكن يستحيل النطق بساكن صح؟ طب هعمل ايه؟ هحط همزه وصل. اذا سميت همزه الوصل بهمزه الوصل يتوصل بها الى النطق بالساكن بعدها حال الابتداء. خلاص؟ همزه وصل، وزي تلاقي عليها ايه؟ صوت صغيره كده، همزه وصل. سميت وصل ليه يا اسلام؟ انا وردتها لك اهو وردتها لك اهو كالصفوف. خلاص؟ وانا عبود شلت الواو، انت عبود ازاي اقولها ساكن؟ مش ممكن. خلاص؟ يبقى همزه الوصل سميت همزه الوصل، سميت بهمزه الوصل. يتوصل بها الى النطق بعدها حال الابتداء. خلاص؟ لكن لو دخل عليه حاجه راحت همزه الوصل، مفيش همزه بتشتغل. همزه الوصل يتوصل بها الى النطق بالساكن بعدها حال الابتداء. تمام؟ تاني؟ يتوصل اجي الاسبوع الجاي بقى يتوصل بها إلى النطق بالساكن بعدها حال الابتداء. حد مش معنى فهم عبد الرحمن؟ فهم ولا؟ طيب، يبقى همزة الوصل تثبت عند الابتداء وتسقط في الضرب. يعني إيه؟ لما أوصل الكلمة باللي قبليها مفيش همزة الوصل. وأعبده راحت، شكرا مش عايزين. أنت مهمتك لما جاء دخلت عليك حاجه قبلك وقعت. خلاص؟ في حد مش فاهم لغايه هنا؟ كلام مفهوم يا شيخ؟ مفهوم ولا لا؟ طيب استخدم ده بقى، خلاص وصلنا ان اصلا همزه الوصل دي لو جت حاجه قبلها مش موجوده، فدخلت عليها نون ساكن. دخلت عليها نون ساكن. ودي ساكن، خلاص؟ هيلتقي الساكن ده بالساكن ده. ليه؟ ما تقوليش التقاء الساكنين تقول لي همزه الوصل. همزه الوصل شكرا مع السلامه مشيت. يبقى التقط النون الساكنه اللي هي اسلام هننطق ساكنين بعد بعض ازاي؟ ان مش تقط تفضل تقول كده معايا ايه اللي هيحصل؟ هنحرك الاول فاكرين في تعريف النون الساكنه معلش النقطه دي صعبه شويه بس والله مهمه جدا. فاكرين في النون الساكنه قول لنا تعريف النون الساكنه والتي سكونها ثابت وصلا ووقفا. قلنا ثابت وصلا ووقفا ليه يا شيخ عمرو؟ قلنا يخرج بين مش موجود. انت موجود معانا ولا لا؟ طيب قلنا يخرج بهذا القيد ما كان السكون فيه اصليا ثم زال من اجل التقاء. مش قلنا الكلام ده صحيح؟ نعم. هي ده اللي انا بتكلم عنه. يبقى النون دي سكونها اصلي لكن زال عشان ساكنين يتعدى ويستحيل النطق بالساكنين. فاعمل ايه؟ لازم احرك الامر. خلاص؟ القراءة بيختلف، في اللي بيحرك بالضم وفي اللي بيحرك بالكسر. احنا بنحرك بالكسر. يقول لك ايه؟ أنا اعبد. أنا اعبد. فهمني يعني التقاء الساكنين؟ نعم. التقاء الساكنين فهمنا؟ خلاص. يبقى هنكتب كده بقى تلخيص. الأصل في رواية حفص ومنه النقل طبعا ومنه الرفع. رواية حفص التخلص بالكسر. والأمثلة كثيرة جدا. نحن أنا أعبد أنا أعبد أنا أعتبر ونحو ذلك. الأمثلة كثيرة في القرآن. إن ارتبتم أصلها النون ساكنة. لو جبت بقى متحرك إن أنتم النون سبحة سكونة سالم. لكن لما جه بعدها ارتبتم الساكن فينا فينا ولا أنتم؟ الساكن في ارتبتم هنا فينا؟ أنا؟ را را ما يجيش يقول لي إيه؟ أنت خلاص أنت خلاص مع السلامة مشي خلاص؟ دي الأصل في القاعدة الأم الحفص ومنافق التخلص بالكسر. هتقول لي الأمثلة قلنا كتير لا حصر لها يعني في القرآن كثير لا يستطيع حصرها في إيه؟ وإحنا عارفين كده إيه وقلتكم أن يعبدوا قل ادعوا الله أصلها قل إن كنتم لكن كسرنا النون عشان تقف مع الدال الساكنة قل ادعوا لغاية هنا تنمس تعطي يبقى الأصل في القاعدة التخلص بالإيه؟ بالكسر وعندنا حالتين ثلاث حالات بالفتح وحالتين بالضم حالتين بالضم الاصل التخلص بالكسر كان ده قلنا صعب لو صعب على قديم صعب يا شيخ الكلام ده صعب ولا هو علم ذات بس وكثرة التكرار تعلم الشطار زي ما بيقول الواحد يعيد المعلومه مره واثنين وثلاثه خلاص كسر يبقى الاصل التخلص بالكسر كل امثله لك كتير ما ينفعش تجيب امثله للاصل انت عايز بقى تحدد المساله بعد كده يبقى بالضم حالتين وبالفتح ثلاثه تعالوا نشوف الثلاث حالات اللي بالفتح طب ليه الثلاث حالات اللي هنقولهم بالفتح وليه حالتين بالضم وليه الاصل بالكسر مين يرد هكذا جاءتنا الروايه خلاص الروايه مع السر اللي هو الاستقصار وصلنا من الاصل الكسر وعندنا حتى ثلاث حالات بالفتح وحالتين بالضم ثلاث حالات اي كلمه تخش تحت الحاله دي يبقى حكمها الايه الضم هكمل في الفتح الحاله الاولى من الجاره من الجاره انت بتقول جاءكم قد جاءكم من الله هي مسنه من اي من ألسن من كذا من سكن طب إيه اللي خلاني أحركها؟ التقت مع الساكن، الساكن اللي هو إيه؟ اللام اللي في لفظ الجلالة خلاص؟ من الله من الله من الله خلاص؟ طيب أنت عايز تعرف الساكن اللي في لفظ الجلالة فين؟ بسرعة كده أصل لفظ الجلالة أصل الكلمة إله أنت عايز المفروض تعرف لفظ الجلالة ده؟ جاينا منين؟ يعني ازاي الكلمه صيغه بها؟ اصل الكلمه هي صيغه بها. اله دخلت عليها لام التعريف اصبحت الاله. حذفت هذه الهمزه تخفيفا. خلاص؟ هتلتقى عندي اللام دي باللام دي. اي حرفين زي بعض الاول منهم ساكن والثاني متحرك يبقى حكمهم ايه؟ الادغام. ال لا خلاص؟ ال لا يبقى حكمها ايه؟ الادغام. ال لا ثم فخمت من اجل أن تناسب لفظ الجلالة. يبقى كلمة الله تصرفها إله. دخلت عليها لام التعريف فأصبحت الإله. حذفت الهمزة تخفيفا فأصبحت اللا. أدغمت على القاعدة اللا. فخمت من أجل أن تناسب لفظ الجلالة الله. خلاص؟ الهمزة تخفيفا في لغة العرب حطوها تخفيفا. خلاص؟ طبعا فخمت مش قادر ان تناسب لفظ الجلاله اللي ممكن يكون مرسوم مين؟ مثلا بسم الله هنا ملقب لا فخمت من اجل لفظ الجلاله يعني فتح نعم من اجل ان تناسب لفظ الجلاله خلاص؟ هو لوحده كده من اجل ان يناسب يعني انه كلمه داله على ذات الله عز وجل عليها فتكون ايه؟ فخم الله خلاص؟ فهمت لفظ الجلالة؟ فأصلا لفظ الجلالة عامل فيه إيه؟ الكلمة دي مشددة، المشدد معناها من الأول منه ساكن، أي حرف مشدد معناه إن هو الحرف مرتين، الأول ساكن، طيب؟ هن ساكن، دخلت على اللام الأولى ساكن، هنعمل فيها إيه؟ مش هينفع ننطقها، فتخلصنا من التقاء الساكنين بفتح النون، يبقى الحالة الأولى للتخلص من التقاء الساكنين من الجار من الجار من الارض بتقول من الارض من الارض ليه؟ اللام ساكنة اتفضل اللام الساكنة لما دخلت على اللي بعدها بقت حرف واحد مثبت لسه في اللام الثانية مكتوبة يعني اللام بتاعت التعريف طب ما دي القصة دي فاصبحت كده لا ده رسم ده حكم ماشي هي موجودة في الرسم لكن في النطق مغامرة. أنت بتقول ال الله كده ولا بتقول الله؟ تدخل من الالف على اللام المشدده، لكن ده الرسم دي لام ودي لام، لكن في النطق مشدده. يعني في النطق اصبحت لام واحده مشدده، لكن ده الرسم لام ولام. في حاجه دي؟ في حاجه شيء؟ ايه اللي مش فاهم؟ مش فاهم. لا الرسم لا حكم ثاني، الرسم لا. طب اقول لك حاجه، فمن يعمل في المصحف، فمن يعمل، انت بتتغمض تلاقي في المصحف كده، تلاقيها كده ولا تلاقيها كده؟ تلاقيها كده خلاص، انت مظلوم. لكن كلمه مرسومه انا اصلها، عشان لو انا عايز اقف اقول فمن، لكن لما اقف على ايه اقول ايه؟ ها؟ وقفت على ال الالف دي مولانا، ما الالف في همزه اه قصدي على تحت الضاد. لا انا هتبدا تشطب على اللام الاولانيه ديت، اللام الاولانيه ديت هتشطب عليه. لا اللي هي فوق اللي فوق. ايوه انا بقول اصل الكلمه دي خلاص، لكن هي في الاخر كده اهي. هل الى راحت دي؟ ايوه وصلنا دي دي شددنا دي خلاص مفهوم؟ انا طبعا صفت المشروع ده سواء كان دوش كان ليه الكبر اللام يتفق بلام، لام التعريف يتفق بلام، ده حكمها الاضمار المتسمى لاما شمسيه، ده جايز. ثلاث حالات بالفتح، الحاله الاولى من الجر فقط. الحاله الاولى لما خلصنا بالكسر كنا نسموها على على سكون. لا ما تفتحش على سكون. في التشكيل الظاهر في مصر. لا انا يعود لا وعلى ما اتذكر بالسوق ها بتقصد ايش؟ ولا ايش خالص؟ طب انا مش عارف على ايه رسم المصحف. لازم توصل لان هو بيعاملك على اساس، ولذلك قدام شويه هناخد ما فيهاش روم، ما فيهاش روم، ما فيهاش اشمام قصدي، ما فيهاش روم، لان في كسره عارضه. بص وليد من الله مكسوره على طول مكسوره. لأنها انتقلت بسبب بعدها، فيكون تخلص من أجل اتخاذ السكنين بالكسر. خلاص؟ عشان ما ننتهش معلش، ما قلنا نخلص، عايز تصبروا معايا شوية. يبقى الأصل الحفص التخلص من اتخاذ السكنين بإيه يا رومان؟ بالكسر. عندنا ثلاث حالات بالفتح وحالتين بالضم. أول حالة بالفتح من الجر، من الأرض، من الله، ما حدش بيقول من الأرض ولا حد بيقول من الله، صح يا شيخ حسن؟ يبقى دي الحالة الأولى. الحالة الثانية ألف لام ميم على عظام. دي واحدة. فما يقولش ألف لام ميم فين فين الساكنين؟ ألف لام ميم الله ميم ساكنة؟ أهي لما بنجي يجي بعدها متحرك. ألف لام ميم ذلك الكتاب بتتحرك زي ما هي ساكنة. ميم ذلك. لكن لما اتفق مع ساكن بعدها هنا في لفظ الجلالة المفروض نخلص من فرصة إن نقول إيه؟ ميم ابتدى هنا بالفتح، يبقى دي حاله، ده مثال واحد في موضع واحد. الف لام ميم بنوصلها ازاي يا استاذ عطيه؟ الف لام ميم الله، على وجهين طبعا، ميم الله وميم الله. خلاص؟ دي الحاله الثانيه، الحاله الثالثه الف الاثنين اذا دخلت على فاء التأنيث. بص يا اخوانا، كلمة كان اكتب مالها تأنيث مالها هنا يا استاذ عطية؟ تأنيث مالها هنا وين؟ ساكنة شيء. كانت وكانت من القانتين، فيها مشاكل كده يا عمر؟ وكانت من القانتين سبب، تمام يا حاج علي؟ سبب. تدخل عليها ألف التثنية. طب الألف مالها؟ على طول ساكنة، والتاء دي مالها؟ ساكنة، مش هينفع نمت أبيع، فهنعمل إيه؟ هنتخلص من سكون التاء دي بالفتح، تبقى كانتا. دي الحالة التالتة، يبقى أول حالة من الجار، ثاني حالة ألف لام ميم آل عمران، ثالث حالة ألف واثنان إذا دخلت على تاء التأنيث. تخلصنا من اتخاذ السكنين بفتح التاء الثانية، وكانت من القانتين ساكنة ما فيهاش مشاكل، والألف اللي هتخش عليها بتاعت الاثنين، الألف دايما مالها في ساقية؟ ساكن. طب ساكن على ساكن ما يمشيش، ها؟ هنعمل ايه؟ نقوم فاتحين التاء عشان نعرف ننطقها، نقول وكانتا كانتا تحت عبدين، دي الحاله الثانيه. خلاص؟ لأن دي واحدة هي اللي قالت، لكن قالتا يوصل السماء والأرض، فاهم أنت شيء؟ فالألف الاثنين دل على إيه؟ مالك معلش الاثنين دل على إيه؟ أنا خليك بس، ألف الاثنين دل على إيه؟ على مسامع على اثنين، لكن لما أقول قالت امرأة العزيز. قالت امرأة المرأة، خبطت بالكسر. لأن ده قصة القاعدة، ده تحت أنيث ملهاش دخل، ما دخلتش على ألف، ما دخلتش على ألف اثنين. أنا مش فاهم سؤالك معلش، قول كده سؤالك عشان هركز ورا. يعني قصدي ده مثلا كانت وقالت. ماشي. كانت هنا دي أنا فرضنا كانت امرأة مثلا. هنا برضه هنفتح لا هفصل لأن أنا هرجع للقاعدة إيه؟ فاهم؟ قالت امرأة، قالت ته ساكنة مع ميم ساكنة. خلاص؟ مش ما فيش أي حالة من الحالات الثلاثة دول ولا حالة من الحالتين دول اللي جايين. يبقى الأصل إيه؟ الكافر فقالت امرأة فهمت؟ لكن اللي أضيفت كانت فأسكنا أضيفت إلى ألف إلى ألف لاثنين فهنا تخلص من انتقاء ساكنين بالفتح في أي إشكال كده؟ قالت امرأة على شكل قالت ما تفرناش على شكل على شكل تأنيث مش على شكل أيوة على أساس تأنيث أنا ما مش هفتح إلا ما تبقى تاء تأنيث بعدها ألف دل على اثنين لكن قالت واحدة اللي قالت في اشكال في اشكال حتى ينطبق عليه الاصل اسمه ايه يا مولانا؟ امير فاهم مش امير؟ قالت بص انا عايز بالمثال حتى بص من كانت الكلمه اللي قالت امراه خلاص؟ تاء ساكنه التقت مع مين ساكنه ومفيش اي حاله من الثلاثه دي ولا الاثنين دول ترجع على ايه؟ على الاصل ده بالكسر زي قول ادعوا ان اعبدوا يقوم عامل لي قالت امرأة خلاص؟ لكن اللي هنا المراد عندي هنا ثالث تأنيث يخش عليها ألف اثنين كانتا قالتا السماء والأرض خلاص؟ لما يخش عليها ألف اثنين يبقى التخلص من السكون التاء دي مش بالكسر بالإيه؟ بالفتح بعد كده ما يندرسوا خصوصا خلاص؟ بالنسبة إن شاء الله إن شاء الله دي كلمات بتجي لي على أصلها من الأرض من الله من اللي بتدور لكن غير ما دي الاستفهامية مثلا خلاص هنخش بقى على الضم حالتين اتنين ما فيش غير ميم الجمع واحد ميم الجمع فلما كتب عليهم القتال عليهم دي ميم جمع ميم الجمع ساكنة فاش كلام عليهم عليهم القتال خلاص مين ساكن صح ولا ايه مين ساكن مين علي مثلا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم حد محرك الميم قرأتنا عن حد محرك الميم حد محرك الميم اذا الاصل ان ميم الجر ساكن اذا جاء بعدها متحرك تحتفظ بالسكون طب هنا بس تعطيه هنا استاذ محمود ميم ساكنه اهي اتفقت مع علان ساكن لازم احرك عشان اضبط هعمل ايه بنعمل ايه نقول عليهم القتال لا بنقول عليهم القتال ولا عليهم القتال بنقول عليهم القتال يبقى الحاله الاولى ميم الجمع حد مش فاهم حاجه؟ فاهم مش مسلم؟ الحاله الثانيه والاخيره هو ربنا يسر يكون كله فهم واو اللين الدالة على الجمع فتتمنى حرف المد عشان يبقى حرف مد لازم يبقى ماله باختصار كده لازم يبقى ماله ساكن وقبل حرفه وقبل حركه مجنس. طب اذا كان ساكن وقبل فتح بنسميه حرف لين بس، فده حرف لين لكن دل على ايه؟ على جماعه. انت بتكلم جماعه فتمنى اخواننا تمنى يبقى بتكلم ايه؟ يبقى ليه واو لين دل على ايه؟ لما تلتقي بساكن يكون حكمها الضم. خلصت القاعده كده لانها من الاول عشان عارف الناس تلت صح؟ حد تلت اخواننا؟ مش حد يجيبه من هنا لان انت هتحاول نوصل اخر واحد يوصل لو هي واو فتمنى دي واو منى ساكنه لما تبقى ساكنه وقبلها حركه من جنسها كسره زي قولو لو يبقى دي هناخد الدم في الكلام ده في المد يبقى ده مد ولين لكن ساكنه وقبلها فتح اسمها لين بس زي الذي اطعمه من جوع عمله من خوف واو ساكنه قبلها فتح مفتوحه لين بيت لين طيب خوف دي واو لين تدل على جماعه ما تدلش على جماعه ده فعل ده مصدر خوف خلاص لكن تتمنى ده خاطب بقى جماعه خلاص يبقى الواو دي لين دل على ايه؟ على جماعه واو لين دل على الجماعه دي اذا التقت بساكن بعدها لازم نتخلص من اتفاق ساكنين مش عارف انطقها هتخلص من اتفاق ساكنين بايه؟ بالضم ما بقولش فتمنى بالموت وده كتير بيحصل في اللقاء لا فتمنوا الموت لا فتمنوا الموت خلاص يبقى هي القاعده اي ساكنين بيلتقوا يستحيل نخبر خلاص انا وخلنا والله نقعد 20 ساعه بس نطلع فاهمين اللي قلناه ده زي الاقلام فهم خلاص عندنا طيب قلنا عشان درس الاقلام يسير بناخد معاه كل درس يسير ناخد معاه معلومه من الحاجات الضروريه في القران فقاعدة التقاء السكنين قاعدة متشعبة في القرآن كله. إذا التقى السكنين في القرآن يستحيل النطق منه، يتعذر النطق منه. قل ادعو، هتنطقها ازاي؟ لا عايزة تنطقها ساكنين. تعرف شو عامل؟ شنو؟ يبقى لازم نتخلص من التقاء السكنين بتحريك الأول. إحنا حفص، طلعت عنوان حفص. بنتخلص من الأول، الأصل القاعدة الأم، بنتخلص من سقول الأول بالإيه؟ بالكسر. قل ادعوا الله ان اعبدوا ادعوا تبدوا دي القاعده الام عندنا استثناءات عندنا خمس استثناءات بس ثلاثه بالفتح وثلاثه اثنين بالضم اللي بالفتح من الجار ما بقولش من الله ولا من الله خلاص بقول من الله يبقى اول حاجه تخلص فيها من التخصصين بالفتح من الجار اذا دخلت على ساكن بعدها ألف لام ميم على عنوان ألف لام طبعا عند الوصف ألف لام ميم المفروض أقول ميم لا لا هنا هتخلص بالفتح ألف لام ميم الله يبقى الميم أهي آخرها ميم ساكنة التقت مع اللام الساكنة في لفظ الجلالة فتخلصنا منها من إيه؟ بالفتح ميم الله الحالة الثالثة تاء إذا دخل عليها ألف الاثنين وكانت من القانتين ساكنة تمام مفيش مشاكل طب دخل عليها الألف اللي بتدل على المثنى الألف على طول ساكنة مفيش ألف في الدنيا إلا ساكنة طب والتاء ساكنة هنعمل إيه؟ يقوم فاتحين التاء عشان نقدر نجيب ألف الاثنين وكانتا تحت قالتا أتين خلاص يبقى الفتحة اللي في التاء دي مش أصلية الفتحة دي لما يجي حد يسألك دي فتحة عارضة من أجل التخلص من التقاء ساكنين عندنا حتتين اللي باقيين بالضم ميم الجمع ميم الجمع على طول سهل الا اذا التقت بايه بساكن بعدها نتخلص من التقاء الساكنين بتحريك ميم الجمع بايه بالضم عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال يبقى الضمه بتاعت الميم دي مش اصليه ده ضمه ايه من اجل التخلص من التقاء الساكنين الحاله الثانيه واو اللين الداله على الجمع قلنا مد ولين يبقى ساكنه قبلها حرف من الانسان ساكنه قبلها مفتوح يبقى لين بس طب في واو لين تدل على جماعه فتمنوا الموت فتمنوا جماعه التقت بسكن بعدها نقول فتمنوا مين؟ نقول ايه؟ فتمنوا الموت هي دي قاعده التقسيم لان متشعبه في القران كله حد مش فاهم حاجه اخوانا اللي مش فاهم ولا مش فاهم انا مش حد اتفضل بس الاخر حاجه هو اللين دي ماشي فدلوقتي الواو عشان تبقى حرف مد ولين مش تبقى حرف مد ولين فاهم ايه لازم يكون لها شروط هيجي ان شاء الله في المد خلاص فا لو دي مالها بصيغتين مادين واو وقبلها حركة من إنسان الواو ينسبها إلى الفتحة ولا الكسرة؟ ضمة لما يجي قبلها ضمة تبقى إيه؟ من يبقى دي اسمها واو حرف من ولي طب لو جه بعديها قبليها فتحة بس واو ساكنة إيه بس قبلها حركة مش من قبلها فتحة يبقى دي إيه؟ لين بس طب واو اللين دي لو دلت على جماعة زي فتمنى والتفت بعدها بساكن لما اقول فتمنى الموت لام التعريف دي مالها مالهاش دعوه دي ولا دي همزه وسطى لام التعريف ساكن فتمنى الواو ساكن ساكن هنتفق مع ساكن هعمل ايه يا مولانا؟ ان شاء الله هنطق ان شاء الله هنطق اصلا يبقى عشان اتخلص من التقاء الساكنين واخرج من المأزق ده واعرف انطق الكلمه اذا كانت واو لين دل على الجمع اتقل بساكن عشان تخلص المأزق ده اعمل ايه؟ افتح اضم واو لين يبقى حالتين بالضم واو لين الدل على الجمع ميم الجمع يعني بمعنى صح الضم بتاع الحاجات الدل على الجمع واو لين او ميم يعني ميم جمع الفتح ميم من الجرة الف لام ميم العمار الف الزين اذا دخلت على تاء التانيه غير كده احنا القاعده الام اللي هي ليها شرع تخلص خلاص واو لين لو قبلها فتح او كسر مش هتبقى مش هتبقى واو لين اصلا عشان تتسمى الياء والواو عشان يتسمى حرف لين لازم يبقى ساكن وقبله فتح لو ساكن وقبله ضم ما بقتش واو لين قال لو ساكن وقبله كسر قصدي مش ولا لين ولا مش هتعرف التعصب كان مش عارف بس مش عارف المسألة هعمل ليه؟ مش عارف مش ما عنديش مسألة خلاص؟ حد مش متفضل عليها. واجب عليها كان بعد ايه ان شاء الله تكون حد فاهم القاعده؟ ايوه ايوه ايوه انا مش سامع لو وقفت على الايه الف لام ميم الله خلاص مفيش مش محتاج اتخلص من سكون الميم لان انا وقفت عليها ما قابلتش حاجه بعديها انت قصدت ده عندك؟ لكن الكلام ده في ايه؟ في الوسط خلاص؟ عندكم ان شاء الله واحد اول 30 جزء من القران تطلعوا منه اول 30 جزء تطلعوا منه في حاله الاتحاد السكني خلاص؟ ده اي مشاكل انا عارف انت ومولانا لا بعد ما تخلص بس مين في التمرين؟ مين؟ مين في التمرين؟ فيها وجهين الف لام على عمران فيها وجهين الف لام ميم الله الف لام ميم الله اللي مد نظر الى الاصل ده مش عايزين نفتح الموضوع اللي مد بس للاصل واللي قصر التد بالعربي وده اللي بنشرحه ان شاء الله في الميم خلاص في اي مشاكل في الدرس يا اخوانا اتفضل يا شيخ تمام الف اللي هي بعد الواو دي طبعا دي الف بس ملهاش اي ده يعني مش ملهاش اي ده ملهاش اي علاقه بالموضوع دي الف اللي بتيجي بعد اول جماعة ده في الرسم ملهاش اي يعني بينها وبين الواو مش عارف لكن دي في الرسم لكن ملهاش دخل في الموضوع حد مش فاهم حاجه فين اخوانا الواد من اول حد فاهم حد عارف واحد صار في الرسم ملهاش يا اي سؤال تفضل حاجه سؤال ثاني يعني لا الناس ده اخواني ثاني سؤال معلش هو قالوا مد جميل مد بص يا مد ليم يا ليم بس مد ليم ساكن قبله حرف من جنسه زي في ياء ساكنة قبلها ايه؟ ايه اللي يناسب من الياء؟ يبقى ده مد ليم لكن بي ساكنة قبلها ايه؟ يبقى ده ايه؟ ليم بس ولينوا منها الياء وواو مسكنة انفتاح قبل كل من الاستعراض ولينوا منها الياء وواو مسكنة انفتاح قبل كل ولينا يبقى الواو والياء اما مد ليم لو ساكن وقبلها حركة من جنسه إما نين بس لو ساكن وقبلها مفتوح لأن الحرف أصلي لو تحرك في أي سؤال في الدرس القانوني؟ هو حضرتك مثلا قال دي ساكنة مع لما التقت مع ساكن ساكن لما التقت أصل التاء إنها ساكنة ده للإعراب سبب الإعراب يعني هي جت ساكنة هي ثلاث تأنيث ساكنة ما تدخلنيش في موضوع فيها نحو كتير لأن أنا مش متمكن في النحو ثلاث تأنيث ساكنة بدليل وكانت من القانتين يعني تجيب عليها متحرك هي ساكنة خلاص الأصل فيها إنها ساكنة لكن أي حركة حركنا التاء ده بيكون من أجل أن من أجل التقائها مع ساكن بعدها طب هو هنا ساكن مفيش ساكن بعد منها يعني لا يعني إذا تحضر السكة ده تحضر كانت تحت ما فيها ساكنة عشان كلام كانت تحت يعني أنت بتتكلم على المرأة إيه؟ ما عشان الكلام في الأول طب ممكن تيجي كانت بيتكلم على امرأة مين؟ نوح ونوح يبقى بيتكلم على اثنين حليم اثنين نساء خلاص انا بقولها ان حضرتك انت هنا حضرتك الميم الساكنة عشان جه بعد منها ساكن فتح فين؟ صح؟ فين؟ في ألف لام ميم فين هو أصله فين الساكن؟ فين بقى؟ اللي بعد التاء اللي بعد التاء ألف عشان كده في التحفة والميم منتسب منتسب قبل الهجرة ألف اكتفى بذكر الألف ودل عليها الواو والياء ليه؟ لأن الألف هي الحرف الرئيسي أو الحرف الأم في باب حروف المد لأنه لها حالة واحدة ما بتتغيرش على طول ساكن قبل مفتوح هل هي ألف متحركة أو ألف ساكنة قبلها مضموم أو مكسور ما فيش الألف هو حروف المد التانية الألف بدون شرط لأن ما فيش جد لكن الواو والياء تحتاج شروط فاهم؟ خلاص فاهمين؟ بص اهو مسحنا دي فيها ايه؟ انا مش مسألة بص مش فاهمين؟ ايه؟ الألف دي فيها مشاكل؟ لا طب عندنا ألف برضه الألف دي بتبقى دايما ايه ساكن طب عايزين في مؤسسات دي طيب دي ساكنة ودي ساكنة هننتقلها؟ هتبقى تعمل كده خلاص يبقى نعمل ايه انتوا كده كان انت المعطوط الثاني يبقى دي ثلاث ساكنة دخلت على الف وكان غلط عندي جزاكم الله عشان انا